الحجب، حجب الحرمان وحجب النقصان. حجب الحرمان يحدث فيما يلي: تسقط الجدات بالأم، ويسقط ولد الأم بواحد من أربعة بالولد وولد الابن والأب والجد، لأن الله جعل إرثه في حال الكلالة، أي في حال عدم الأصول والفروع الذكور والإناث، ويسقط الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالابن وابن الابن والأب، ويسقط الأخ لأب بواحد من أربعة بالابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. وهذا الحجب يسمى حجب حرمان، أي لا يصبح لهؤلاء أي نصيب من التركة. حجب النقصان. وحجب النقصان هو تحول نصيب صاحب الفرض إلى نصيب أقل، كالزوج الذي يتحول نصيبه من النصف إلى الربع عند وجود الولد، وكحالات أخرى كثيرة وضحناها في أمكنتها. الأنثى تصبح عصبة. أربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. ويلاحظ أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات أعمامه، كما يعصب من فوقه من عماته إذا لم يكن لهن فرض. أما إذا كان لهن فرض فلا يحتجن لتعصيب، كما تصبح الأخت أو الأخوات عصبة مع وجود بنات ورثن بالفرض، كأن يموت إنسان عن بنت أو بنتين فأكثر، أو عن بنت ابن أو بنات ابن ومعهن أخت أو أخوات، فإن للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان، وتصبح الأخت أو الأخوات عصبة مع الغير فيرثن الباقي بعد الفروض. وفي ذلك يقول صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، رجال يرثون دون أخواتهم. هناك أربعة من الرجال يرثون دون أخواتهم الإناث، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق الوارثون وأنصباؤهم. جعل أبو شجاع مقادير الفروض كما رأينا أساسا لدراسته عن توزيع التركة، فحدد من يستحقون النصف ومن يستحقون الربع وهكذا. ونريد للمزيد من الإفادة أن نذكر أصحاب الفروض ومقدار فروضهم. أما العصبة فإنهم يأخذون الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض. الزوج والزوجة. الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد من الذكور أو الإناث منه أو من غيره، وله الربع إذا كان لها أولاد. الزوجة أو الزوجات. للزوجة أو الزوجات الربع إذا لم يكن للرجل أولاد منهن أو من غيرهن، والثمن إذا كان له أولاد، وهذا القدر يقسم بين الزوجات بالتساوي. والفرع غير الوارث بالفرض أو التعصيب كبنت بنت البنت لا تنقل الزوج أو الزوجة إلى الفرض الأقل. ويشترط للإرث بسبب الزوجية أن يكون عقد الزواج صحيحا شرعا، سواء كان معه دخول أو خلوة أم لا، كما يشترط أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكمة. فإذا توفي الزوج والزوجة في عدتها من طلاق الرجعي، أو توفيت وهي في عدتها منه، فالميراث قائم، لأن الزوجية حينئذ قائمة حكمة. وإذا توفي الزوج والزوجة في العدة من طلاق بائن وقع منه وهو في مرض موته بغير طلبها أو رضاها، وهو المسمى بطلاق الفار أي الهارب من التوريث، فإنها ترثه أيضا. ميراث الأب. للأب في الإرث من ولده المتوفى ثلاث حالات هي: أولا يرث السدس إذا كان لولده المتوفى فرع وارث مذكر كالابن وابن الابن وإن نزل. ثانيا يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد سهام ذوي الفروض إذا كان لولده المتوفى فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزل. ثالثا يرث بالتعصيب إذا لم يكن لولده المتوفى فرع وارث على الإطلاق. ميراث الأم. للأم ثلاثة أحوال هي: أولا السدس فرضا إذا كان للابن المتوفى فرع وارث أو كان معها اثنان فأكثر من إخوة الميت أو أخواته أشقاء أو لأب أو لأم. ثانيا ثلث التركة فرضا عند عدم من ذكروا. أما إذا كان معها فرع غير وارث كبنت البنت فإن هذا النوع لا يحجبها عن الثلث إلى السدس. ثالثا ثلث الباقي من التركة بعد الفرض المحدد لأحد الزوجين في المسألتين اللتين ذكرناهما من قبل وهما العمريتان. ميراث البنت: البنت من الصلب لها ثلاث حالات. أولا النصف للواحدة إذا لم يكن معها ابن للمتوفى يعصبها. ثانيا الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن للمتوفى يعصبهن. ثالثا الإرث بالتعصيب إذا وجد ابن ذكر للمتوفى مع البنت أو البنتين أو البنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث بنت الابن: بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزل لها ست حالات. هي أولا النصف إذا انفردت فلم يكن معها بنت للمتوفى ولا بنت ابن أعلى منها ولم يوجد لها معصب يعصبها. ثانيا الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن هناك بنت للمتوفى من الصلب ولم يكن معهن معصب. ثالثا الإرث بالتعصيب إذا كان مع بنت الابن معصب في درجتها أو في درجة أقل منها وكانت لا ترث إلا به. رابعا السدس تكملة للثلثين إذا كان معها بنت للمتوفى من الصلب وليس مع بنت الابن عاصب يعصبها ولا عاصب أعلى منها يحجبها. وهذا السدس يعطى لبنت الابن أو لبنات الابن فيقسم بالتساوي بينهن. خامسا تسقط بنت الابن بوجود ابنتين فأكثر للمتوفى إلا إذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن معصب في درجتها أو أنزل منها. سادسا تسقط بالابن واحدا أو أكثر سواء كان معها عاصب أو لم يكن. ومن هنا يتبين أن بنت الابن قد تحرم من الميراث كما اتضح من الحالتين الخامسة والسادسة. وقد عالج قانون الوصية الواجبة الذي صدر في سنة 1946 هاتين الحالتين كما عالج حالة ابن الابن الذي توفي أبوه قبل جده مع وجود أعمام له. وسنتحدث عن الوصية الواجبة فيما بعد. ميراث الأخت الشقيقة: للأخت الشقيقة خمس حالات. هي أولا النصف إذا كانت واحدة وليس معها أخ شقيق يعصبها. ثانيا الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن هناك أخ شقيق. ثالثا التعصيب بأخ شقيق أو إخوة أشقاء وحينئذ يرث هؤلاء الإخوة جميع التركة بعد أصحاب الفروض ويقسم ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين. رابعا الإرث بالعصوبة مع البنت أو بنت الابن على ما شرحناه سابقا تحت عنوان الأنثى تصبح عصبة. خامسا تسقط الأخت واحدة أو أكثر معها أخ أو ليس معها أخ بوجود الابن وابن الابن وإن نزل وبالأب ولا تسقط بالجد وللأخوات مع الجد حديث سيأتي بعد قليل. ميراث الأخت لأب: إذا لم يوجد للمتوفى أشقاء من الذكور والإناث فإن الحالات الخمس السابقة تطبق على الإخوة والأخوات لأب. وهناك حالتان عند وجود أخوات شقيقات مع أخوات لأب وهاتان الحالتان هما: سادسا أخت أو أخوات لأب بدون معصب مع وجود أخت شقيقة واحدة فيكون للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. سابعا تحجب الأخت لأب والأخوات لأب عند وجود شقيقتين إلا إذا كان هناك معصب. ميراث الإخوة لأم: أحوال الإخوة الأم ثلاثة. أولا يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا ويحجبون كذلك بالأب والجد الصحيح لأنهم لا يرثون إلا في حال الكلالة أي عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل المذكر. ثانيا السدس للواحد ذكرا أو أنثى. ثالثا الثلث لأكثر من واحد ويقسم بالتساوي بين الذكور والإناث. المسألة المشتركة أو الحجرية: في بعض الحالات بناء على ما سبق يرث الإخوة لأم ولا يبقى شيء من الميراث للإخوة الأشقاء العصبة، وذلك كما لو ماتت زوجة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث. فهنا لم يبقى شيء للأخ الشقيق، فأفتى الصحابة بأن الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء يقاسمون الإخوة لأم بالتساوي ذكورا وإناثا على اعتبار إسقاط أب الإخوة الأشقاء واعتباره كما قالوا حجرا يلقى في اليم، والاكتفاء بأنهم إخوة المتوفات للأم كالأخوين اللذين هما أخوان للأم فقط. فيصبح التقسيم هكذا: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة الثلاثة جميعا الثلث يقسم بالتساوي. ميراث الجد: الجد الصحيح هو الذي يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما جميعا. ومعنى الجد الصحيح أي الجد الذي لا تدخل في نسبته للميت أم. أما الذي تدخل في نسبته للميت أم كأبي الأم فهو جد غير صحيح، وهو من ذوي الأرحام. والجد الصحيح إذا لم يكن معه أب ولا إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب، فإنه يرث مثل الأب في حالاته الثلاث السابقة، وهي: أولا يرث السدس فرضا إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر، ثانيا يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، ثالثا يرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت فرع وارث أصلا. الجد مع الإخوة: أما إذا كان مع الجد إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب فإنه يكون له معهم حالتان: الأولى أن يقاسمهم كأخ حتى لو كانوا إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث فيأخذ مثل نصيب الذكر وضعف نصيب الأنثى. الثانية أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات يرثن بالفرض لا بالتعصيب، أي لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث، على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس، ويعتبر صاحب فرض فيعطى السدس فرضا ولو عالت المسألة، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب. ميراث الجدة: التي ترث من الجدات هي الجدة الصحيحة، أي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح، بأن لم يدخل في نسبتها للميت جد أصلا أو دخل في نسبتها للميت جد صحيح، وعرفها القانون بأنها أم أحد الأبوين أو أم الجد الصحيح أو الجدة الصحيحة وإن علت. ويترث السدس فرضا إذا كانت واحدة، ويقسم السدس بالتساوي بينهن إذا تعددن هذا، وتحجب الجدة الصحيحة بالأم سواء كانت جدة لأم أو لأب، وتحجب الجدة لأب بوجود الأب إذا أدلت به، وكذلك تحجب بالجد إذا أدلت به، أي كانت تتصل بالميت عن طريقه أو بواسطته. والجدة لأم ترث السدس مع وجود الأب إذا لم تكن هناك أم. والجدة القريبة تحجب الجدة الأبعد حتى لو كانت الجدة القريبة محجوبة كأم الأب المحجوبة بالأب إذا وجدت مع أم الأم، فإنها تحجبها عن الميراث، وذلك مثل الأخوات مع الأب والأم، فإنهن يحجبن الأم عن الثلث إلى السدس مع كونهن محجوبات بالأب. الوصية الواجبة: أحيانا يوجد أولاد يموت أحد أبويهم أو يموت الأبوان معا في حياة جد الأولاد أو جدتهم، ويحرم الأطفال من ميراث الجد أو الجدة لأنهم يحجبون بأعمامهم أو بأخوالهم، وينشأون فقراء بالنسبة لأولاد عمهم أو أولاد أخوالهم. وقد كان الجد غالبا يوصي لأولاد ابنه المتوفى أو أولاد ابنته المتوفى بنصيبهم من التركة، وقد يغفل عن ذلك. لهذا رأى ولي الأمر في مصر أن يجعل ذلك وصية واجبة أو قانونية سواء أوصى بها الجد أو لم يوصي بها، فصدر القانون رقم 71 لسنة 1946 يقرر أن الولد الذي يموت أبوه أو أمه في حياة أحد أبويه تكون له وصية واجبة في تركة الجد أو الجدة بمقدار نصيب أبيه أو أمه، ويشترط أن لا يزيد هذا النصيب عن الثلث. وقد اشترط القانون لذلك شروطا، هي: أولا أن يكون الفرع الذي توفي أحد أبويه في حياة الموصي لا يستحق ميراثا قط، فإذا كان يستحق ميراثا ولو ضئيلا بسبب من الأسباب فلا تكون هناك وصية واجبة. ثانيا أن لا يكون المورث قد تبرع لهذا الفرع بما يساوي الوصية الواجبة أو ما يزيد عنها، فإذا كان قد تبرع بذلك فإنه لا تلزم لهم وصية، وإن كان قد تبرع بأقل من حقهم فإنهم يستحقون الفرق. ثالثا أن يكون ذلك الفرع المستحق للوصية الواجبة من أولاد الذكور مهما نزلوا، أو من الطبقة الأولى من أولاد البنات الصلبيات أي المباشرات، وعلى هذا فابن البنت يستحق وصية واجبة، أما ابن بنت البنت وبنت ابن البنت فلا يستحقان لأنهما من الطبقة الثانية العول. قد تزيد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة، كما إذا كان الورثة زوجا وشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان، والنصف والثلثان أكثر من واحد صحيح. وهنا يجيء العول: أي الزيادة في عدد السهام والنقصان في مقدار كل سهم. ففي الحالة السابقة يأخذ الزوج 3 أسباع وتأخذ الشقيقتان 4 أسباع. الرد على أصحاب الفروض. الرد ضد العول، فهو نقص في عدد السهام وزيادة في مقدار كل سهم. فإذا لم تستوعب السهام التركة ولم يكن هناك عاصب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم إلا على الزوجين. فإذا كان الورثة بنت وأم فقط فللبنت النصف 3 وللأم السدس 1، فتصبح التركة 4، 3 أرباع للبنت وربع للأم ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في نظام الميراث هم أقرباء المتوفى الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وهؤلاء يرثون إذا لم يكن للميت ورثة من أصحاب الفروض أو من العصبات. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الخال وارث من لا وارث له. وذوي الأرحام أصناف هي: أولا من ينتمي للميت من فروعه غير الوارثين كابن بنت البنت وبنت ابن البنت. ثانيا من ينتمي للميت من أصوله كالجد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة. ثالثا من ينتمي إلى أبوي الميت من فروعهما كبنات الإخوة وأولاد الأخوات. رابعا من ينتمي إلى جدي الميت وهم أعمام الميت لهم وإن علوا وأخواله وخالاته وأبناء هؤلاء. ويلاحظ في توريث ذوي الأرحام ما يلي: أولا كل طبقة من هذه الطبقات الأربع السابقة تقدم على الطبقة اللاحقة. ثانيا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثا في داخل الطبقة الواحدة يلاحظ أن قريب الدرجة يحجب البعيد عنها. رابعا يقدم الأقوى قرابة أي بنات الأخ الشقيق مثلا على بنات الأخ لأب وهكذا. الحمل. يوقف للحمل من الميراث أحسن النصيبين على فرض كونه ذكرا أو أنثى، وبما أنه من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، لذلك لابد أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه عند موت مورثه. وقد حدد القانون 365 يوما أي سنة كاملة لذلك. إذا كان الحمل من المورث فإذا ولدت الزوجة أو المعتدة طفلا خلال هذه المدة من تاريخ الوفاة أو الفرقة فإنه يرث، أما إذا زادت المدة عن ذلك فإنه لا يرث لعدم تحقق شرط وجوده وقت الوفاة. أما إذا كان الحمل من غير المورث كأن يتوفى شخص عن زوجة أبيه الحامل أو زوجة أخيه، فإن كانت الزوجية قائمة بين الحامل وزوجها عند وفاة المورث فإن الحمل يرث إذا ولد في خلال 270 يوما أي 9 شهور من تاريخ وفاة المورث. أما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق بائن أي أن الزوجية ليست قائمة فإن حملها يرث إذا جاءت به خلال سنة كاملة. ويشترط لميراث الحمل أن يولد كله حيا ولو مات بعد ذلك. وبعد الولادة واستحقاق الميراث تسوى حالة الحمل فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة. المفقود. المفقود هو الغائب الذي لا يعلم مكانه ولا يعلم إن كان حيا أو ميتا. وفي الميراث يختلف الحال بين أن يرث أو أن يورث على ما يأتي. ميراث الغير من المفقود. يعتبر المفقود حيا بالنسبة لماله أي لا يرثه أحد حتى يتبين أمره، ويحفظ له حقه في ميراث مورث له حتى يتبين أمره كذلك. فإن ظهر موته بناء على بينة شرعية اعتبر ميتا من تاريخ هذه البينة فيرثه من ورثته من كان حيا في ذلك الوقت. وأما من مات قبل ذلك فلا يرث، ويوزع ما احتفظ له به بناء على ذلك. أما إذا لم تظهر بينة وصدر حكم القاضي بموته بعد البحث والتحري والاجتهاد فإنه يعتبر ميتا من وقت الحكم، فيرثه من يكون موجودا عند حكم القاضي دون من مات قبل ذلك. فإن ظهر حيا بعد ذلك استرد ما بقي من التركة بيد من ورثوه. وأما المال الذي تصرف فيه الورثة فلا يسترد لأنهم تصرفوا بناء على حكم القضاء. ميراث المفقود من غيره. المفقود لا يرث من غيره لعدم تحقق شرط الإرث فيه وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، ولكن للاحتياط يوقف نصيبه حتى تظهر بينة أو يصدر حكم بشأنه. فإذا ثبتت وفاته ببينة أو أوراق رسمية فإن تاريخ هذه البينة هو المعتمد، فيرث ممن مات قبل هذا التاريخ ويعطى نصيبه لورثته الموجودين وقت موته الثابت بالبينة. وإن حكم القاضي بوفاته بناء على الاجتهاد فإنه لا يرث أي شخص مات بعد فقده لعدم تحقق حياته. وهكذا فإنه إذا حدد القاضي تاريخا لوفاة المفقود بناء على بينة كان هذا التاريخ هو المعتمد بالنسبة لميراث المفقود من غيره أو ميراث غيره منه. أما إذا حكم القاضي بوفاة المفقود بناء على الاجتهاد فإنه يعتبر ميتا من تاريخ فقده بالنسبة لميراثه من غيره لعدم تحقق حياته عند وفاة ذلك الغير، ويعتبر ميتا من تاريخ الحكم بالنسبة لميراث غيره منه. والأسير حكمه حكم المفقود. ميراث الخنثى: إذا كان هناك جانب ترجيح في الخنثى التبع ذكورة أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جانب ترجيح أعطي أقل النصيبين. الغرقى والحرقى: إذا مات جماعة بينهم توارث في حادث ولم يعلم أيهم مات أولا فإنه لا يحدث توارث فيما بينهم، وكل منهم يرث ورثته الآخرون. التخارج من التركة: قد يدفع شخص من الورثة لشخص آخر منهم مبلغا من المال أو عقارا نظير نصيبه من الميراث، وحينئذ يحل الدافع محل هذا الشخص فيأخذ نصيبه، وقد يقبل الورثة أن يعطوا واحدا منهم أو أكثر من واحد جزءا من التركة، ويخرج من أخذ من المقاسمة، والباقي يقسم بين الباقين بنسبة أنصبائهم، ويسمى هذا بالتخارج. هذا وتطبيق هذه الأنصبة سهل على من عنده في هذا الموضوع نظر وبصيرة، والله الموفق. انتهى كتاب الميراث في الشريعة الإسلامية، دراسة شاملة، تأليف الدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.